أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله العظيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كله. سائرة تقيه حر وطيب سل الهجير حبيب. أقسمت بالقمر يا منشق إن له، أقسمت بالقمر يا منشق إن له، أقسمت بالقمر يا منشق إن له من قلبه نسبة مبرورة القسم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا. يقولون ما بالغار من أربي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ظنوا الحمامة وظنوا العنكبوت على خير البرية لم تنسج ولم تحمي. ظنوا الحمامة وظنوا العنكبوت على خير البرية لم تنسج ولم تحمي. وقاية الله أغنى عن مضاعفة. وقاية الله أغنى عن مضاعفة من الدروع من الهطم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ما سمني التمر طيبا واستجرت به إلا والدت جوارا منه لم يضم. ولا التمست من الدارين من يده إلا استلمت الندى من خير مستلم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. لا تنكر الوحي من رؤيا نبوته فليس ينكر فيه حال محتلم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وأحيت سنة الشهب دعوته حتى حكت غرة في الأعصر الدوم. بعارض جاد أو خلت البطاح بها سيب من اليم أو سيل من العارم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.